لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الأسماء والأحكام، ولازلنا معكم رعاكم الله في تبيان المانع الرابع، ألا وهو الجهل. بينا خلال درسنا السابق بأن العذر بالجهل، أي أن العذر إنما يكون لرفع المؤاخذة، فعندما نطلق كلمة عذر إنما يكون لرفع المؤاخذة. وبينا عدة نقاط ذات أهمية تتعلق بفهمك لمانع الجهل، وعلى رأس هذه النقاط أن من فعل الشرك الأكبر دون إكراه ملجئ فإنه يحكم عليه بالشرك وبالكفر بعينه، سواء كان معاندا أو جاهلا. إذ أن ابن القيم رحمه الله قال: فإن لم يكن كافرا معاندا فإنه كافر جاهل. إذن من فعل الشرك الأكبر دون إكراه ملجئ يحكم عليه بالشرك وبالكفر، سواء كان جاهلا أو كان معاندا، ويعامل معاملة المشركين، إذ أنه لا يمكن تسميته أبدا بأنه مسلم، فالشرك والإسلام نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والإسلام بحد ذاته إنما هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فإن فاعل الشرك الأكبر لم يأتي بهذا التعريف وبهذا المسمى، ألا وهو الإسلام، إذ أن الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وكذا البراءة من الشرك وأهله. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ضدان بل نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يشترك مع الشرك الأكبر غيره من المكفرات في عدم العذر بالجهل. لماذا؟ لأن التوحيد هو الأمر الوحيد الذي أخذ الله سبحانه وتعالى به الميثاق في عالم الذر، وأخبر أنه لا يغفر لتاركه البتة. هو الفطرة الربانية التي فطر الناس عليها، هو الذي أقام أدلة العقول وكذا الفطر من آيات الأنفس والآفاق، هو أعظم شيء بعد الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، بعدها مباشرة وأن محمد رسول الله. لكن مع ذلك نحن كأهل السنة والجماعة نعتقد بأن الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا لكن لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا كافر، ما حقق شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن إذا كان لم يسمع بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دون تفريط، وضع ألف خط تحت كلمة دون تفريط، هذا لا يحكم عليه بالضلال والشرك وأنه معذور بجهله، فما دون ذلك من باب أولى أن لا يحكم بذلك. أعطيكم مثال: زيد بن عمرو بن نفيل، وكذلك قيس بن سعدة الأيادي، وورقة بن نوفل، وغيرهم الكثير من الحنفاء ماتوا على التوحيد لكن لم يسمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك، وانتبه رعاك الله ودقق في كل لفظ نلفظه، لأنني بإذن الله تعالى أسعى جاهدا في كل لفظ أن أكون دقيقا وبنفس الوقت أرد على طرفين من أعداء الله، سواء من غلا في دين الله أو من أرجى في دين الله. إذن إن العقل والفطرة، عندما نقول العقل والفطرة حجة، أي أنه من أسباب تسمية المشرك مشركا قبل الرسالة والبلاغ. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذن لاحظ رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى مع جهلهم، فقال قوم لا يعلمون مع جهلهم سماهم بالمشركين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. إذن ما كان قد سمع كلام الله، ومع ذلك فإن الله سماه مشرك. ويقول تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن البينة ما أتتهم. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن هذه البينة ما أتتهم، ومع ذلك سمى الذين كفروا كفروا، وسمى الذين أشركوا مشركين. سماهم قبل أن يسمعوا كلام الله. لماذا؟ لأن أدلة التوحيد ليست متوقفة على السماع، بل العذاب هو المتوقف على ذلك مع استحقاقهم للعذاب. يخطئ بعض طلبة العلم ويقول لك لا يستحق العذاب إلا بعد الحجة الرسالية. لا، هم مستحقين للعذاب لكن لا يعذبون. وهنالك فرق بين القولين وسأوضح ذلك بإذن الله. يقول سبحانه جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لم يشترط الله سبحانه وتعالى أن يرسل لكل قرية نذير أو لكل أحد بعينه، لكن الله سبحانه وتعالى من على الناس بالرسالة. إذ أنه سبحانه جل في علاه ليس واجبا عليه، فلا يوجب على الله شيء، لا يوجب على الخالق شيء، فليس من الواجب عليه أن يرسل الرسل، إنما أرسلهم منا وفضلا وكرما من الله ليذكر الناس بالميثاق الأول والميثاق الثاني. فالميثاق الأول هو الميثاق في عالم الذر، عندما أخذ من ظهور آدم ذرياتهم وأشهدهم ألست بربكم قالوا بلى. والميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، فلا يولد مولود إلا على الفطرة. ثم من الله وتفضل على الناس بالميثاق الثالث والرابع. الثالث هو الأنبياء، ومن الأنبياء من يأتي بميثاق رابع ألا وهو الكتاب. لكن وصلنا إلى زمان فيه طامة كبيرة وللأسف من لحى طويلة، يسمي المعرضين يسميهم بالجاهلين، ويشترط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول مبعوثا ليس فقط لكل قرية بل مبعوثا لكل أحد، وكأنهم ما قرأوا في كتاب الله، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصور، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هل تريد أن كل شخص أن يرسل الله له صحفا منشرة حتى تصله الحجة وحتى يقتنع؟ بل الله هو الذي يتفضل فيرسل رسول لكل الأمم كمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فداه أبي وأمي، ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار. وهؤلاء الحمقى من لحى السوء والضلال، عندما تقول لهم فلان كافر إيش يقول لك؟ يقول لك والله حتى ليتهم يقولون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل هؤلاء يقولون والعياذ بالله ما كانوا كافرين حتى يأتيهم الرسول. فبدلوا قول الله تعالى معذبين وما كنا معذبين، بدلوها بالاسم ما كنا مكفرين. والله يقول ما كنا معذبين، وبدلوا كلمة حتى نبعث بدلوها حتى يأتي، وكأنهم ما قرأوا قول الله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. وقال تعالى ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن فضله سبحانه وتعالى ليس مخصوصا على الأنبياء، على يوسف وأهل يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى آبائه من الأنبياء والرسل، بل كان هذا فضلا عاما للناس كلهم، منهم من قبل هذا الفضل ومنهم من رده، ذلك بأن الله أعطى الفطرة ثم العقول ثم بعث الرسل وأنزل الكتاب وفيه إزالة للشبهة عن هذه المسألة التي هي أكبر الشبهة، وذلك أن الله إذا تفضل بهذا كله خصوصا البيان فما بال الأكثر لم يفهم ولم يتبع. هل هذا كلامي أنا؟ لا ورب محمد، ما قرأته لك الآن هو من كلام الشيخ الهمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما ذكر الفوائد من قول الله تعالى ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا. لماذا؟ ماذا قالت الرسل؟ ذلك من فضل الله علينا، ثم ماذا؟ وعلى الناس. إذن الفضل ليس مختصا بالأنبياء، بيوسف عليه الصلاة والسلام وأبائه، لا، بل كان لكل الناس. فقول الله تعالى واضح، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فاعلم رعاك الله بأنه لا يوجد في التوحيد جهل، لا يوجد، إنما هو إعراض. لذلك قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، ثم بعدها قال بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. والله الذي لا إله غيره، لما وقعت على هذه الآية الكريمة خصوصا عندما كنت أحضر لهذا الدرس، والله ما تذكرت إلا لح السوء والضلال من أصحابي القول الخبيث بأن العمل شرط كمال. اسمعوهم إخوتي في الله، كلما قلنا لأحدهم هذا كافر إيش يقول لك؟ يقول لك حتى نبعث رسولا، ففسر قول الله تعالى نبعث حتى يأتيه، والله قد بعث منذ 1450. إذن لا يوجد في التوحيد جهل، إنما هو إعراض وتجاهل، بل أكثرهم للحق كارهين. قال تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قرر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنهم لا يعلمون الحق، أي أنهم جاهلون، ثم بعد ذلك وصفهم الوصف المطابق لحالهم ألا وهو الإعراض، فإنما جهلهم قد تأتى من إعراضهم. قال تعالى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. كيف نسوا الذكر؟ من خلال تمتعهم وإعراضهم عن دين ربهم وتمسكهم بدنياهم وبأهوائهم. إذا كان هذا الكلام ينطبق على الأمم السابقة كأمة نوح وغيره عليهم الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن ينطبق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ لا نبي من بعده. واعلم رعاك الله أن كل من أشرك بالله الشرك الأكبر إنما هو مفتر على الله. تأتي لحية سوء وضلال وتقول لك ربما يكون جاهل وهو مرتكب لشرك أكبر، بدل أن يصفه بأنه مفتري كما وصفه الله يصفه بأنه جاهل، بدل أن يصفه بأنه معرض كما أخبرنا الله يصفه بأنه جاهل. فمن ارتكب الشرك الأكبر إنما هو مفتر على الله، لأن المشرك هو المطالب بالدليل على شركه، لا نقول بأنه معذور، قال والله معذور لحتى يأتيه الدليل، بل هو المعذور على دليل على، بل هو المطالب هو المطالب بالدليل على شركه وعلى نقضه للميثاقين الأول والثاني. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به. إذن الله هو الذي يطالب من يدعو مع الله إلها آخر، يطالبه بالبرهان ويطالبه بالدليل. ولحية السوء النتنة، بدل أن تطالب هذا المشرك وهذا الكافر الذي دعا مع الله إلها آخر، بدل أن تطالبه بالدليل على شركه، تطالبنا بالدليل على إعذاره بجهله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ويقول: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن الذي يشرك بالله الشرك الأكبر هو المطالب بالبرهان، هو المطالب بالدليل، هو المطالب بالسلطان، وإنما هو مفتر كذاب معرض. ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك فإن دعوة الرسل جميعا، بل أول كلمة كانوا يدعو بها أقوامهم بأن يقولوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. أول كلمة عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم، كل نبي كما أخبرنا الله كان يقول لقومه اعبدوا الله، أول كلمة. إذن كانوا جهال، ما أتتهم الرسالة. ما وصفهم الله في الآية السابقة؟ قال إنه لا يفلح الكافرون. وفي هذه الآية ماذا قال؟ قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. لذلك قوم موسى لما تأولوا وعبدوا العجلة من دون الله، قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الذي يرتكب الشرك الأكبر إنما هو مفتري، هو المطالب بالدليل. يا لح الضلال والإرجاء، تعكسون الآية وتطالبون أهل التوحيد بأن يكون عندهم دليل على إعذار هذا الجاهل. ثم اعلموا رعاكم الله جميعا، وهذا الكلام لم تسمعوه من اللحى العفنة النتنة، أن الله سبحانه وتعالى إنما قسم خلقه إلى ثلاثة أقسام، بل وفي فاتحة الكتاب في أم الكتاب قسم الخلائق إلى اللحى العفنة النتنة، أن الله سبحانه وتعالى إنما قسم خلقه إلى ثلاثة أقسام، بل وفي فاتحة الكتاب في أم الكتاب قسم الخلائق إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من أنعم الله عليهم وهؤلاء هم الذين طلبوا الحق ولزموه وسعوا إليه جاهدين، وليس كأولئك المعرضين. إذن القسم الأول هم الذين أنعم الله عليهم، أي الذين طلبوا الحق ولزموه وسعوا جاهدين إلى الوصول إلى هذا الحق، سائرين خلف فطرهم. إذ أن الفطرة هي ميثاق. وأما الثاني، وأعني ها هنا القسم الثاني، فهم المغضوب عليهم وأما هؤلاء فهم الذين جاءهم الحق فتركوه وردوه، وهؤلاء هم أصحاب كفر العناد. وأما الثالث فهم الضالون، أي هم الجهال. إذن الذي يعذر بالجهل في التوحيد فإنه يلغي هذا القسم الثالث، ألا وهو الضلال الذين كانوا جهالا، والمغضوب عليهم الذين جاءهم الحق فردوه، والذين أنعم الله عليهم أولئك الذين طلبوا الحق وسعوا إليه والتزموه. لذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ووفقا لهذه التقسيمات التي بينها في أم الكتاب، أيضا يقول في موضع آخر، يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهذا هو المشرك الجاهل الذي أشرك بغير دليل أو سلطان، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه أو كذب بالحق لما جاءه. إذن الأول الذي افترى على الله كذب، أي أنه أشرك جاهلا بلا دليل، وأما الثاني الذي قال الله فيه أو كذب بالحق لما جاءه فهذا هو المشرك الذي جاءه الحق فرده، أي هذا هو المغضوب عليه. لذلك حكم على الصنفين، على من افترى على الله الكذب وعلى من كذب بالحق عندما جاءه، حكم عليهم بحكم واحد، وذلك بقوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين. وأما الذين أنعم الله عليهم فقال الله فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم إننا نقول لهؤلاء الحمقى إن عذرتم من انتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى الجهل وهو يرتكب الشرك الأكبر، فما الذي منعكم عن إعذار جهال العالم الذي جعلكم تفعلون ذلك؟ هو جهلكم بعلة التكفير. فعلة التكفير عندكم ليست الكفر، إنما علة التكفير عندكم والعياذ بالله أنهم ما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي علة التكفير. إذن لماذا لا تكفروا جهال العالم من اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين وغيرهم؟ لماذا؟ هل كفاركم خير من كفارهم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هل هذا كلامي؟ لا ورب محمد، هذا كلام الشيخ الهمام محمد بن عبد الوهاب في مفيد المستفيد، هو الذي قال لماذا جعلتم علة التكفير ليست الكفر؟ ألم يقل الله أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ثم لا فرق بين المشركين الذين أرسل لهم محمد صلى الله عليه وسلم وبين مشركي زماننا أصلا، بل إن مشركين أن المشركين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أبواه هم أولى بالإعذار وفق منطقكم الأعوج هذا. ألم يقل الله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون؟ الآن قومك الآن ألم ينذر آباؤه منذ 1400 عام ويزيد؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال تعالى وما آتيناهم من كتاب من كتب وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. إذن هؤلاء أولى بالإعذار يا حمقى. ومع ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى جهلكم وضلالكم وسماهم بالمشركين وسماهم بالكافرين. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم عليك أن تعلم أيضا رعاك الله دقيقة يا أخوان، ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا متفقين على أن من فعل فعلا استحق أن يطلق عليه اسمه أطلق عليه الاسم، فمن كذب كاذب، ومن زنى زاني، ومن أشرك مشرك، ولا يقتضي ذلك حصول العذاب. وقد بينت في درسنا السابق رعاك الله جهل هؤلاء في عدم تفريقهم ما بين الاسم والعقوبة، إذ أنهم جعلوا تلازما ما بين الاسم والعقوبة، وقالوا بأننا لو أطلقنا عليه اسم الشرك للازم من ذلك أن نقتله أو أن نقيم عليه الحد. لكن هؤلاء من جهلهم قالوا بهذه المقولة. لماذا؟ إذ أنه أولا ليس كل كافر يقتل. إذن هؤلاء جهلوا عواصم الدماء ومهدراتها، هذا أولا. ثانيا، من قال لكم بأن من أطلق عليه الاسم أخذ الحكم؟ فهل يرجم الزاني بشهود ثلاث؟ هل يبقى اسمه زاني؟ لكن هل يرجم بشهود ثلاث؟ هل تقطع يد السارق دون النصاب؟ لكن أوليس بسارق؟ فأين عقولكم؟ أين عقولكم؟ لذلك لطالما كررنا وبينا قول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقول الله تعالى: انتبه الآن، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إذن كل مشرك يشهد على نفسه بالكفر، والآيات الدالة على ذلك أكثر من أن نحصيها. الأحاديث التي دلت على هذه المعاني أكثر من أن نحصيها. قال تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ما معنى هذه الآية كما فسرها قتادة وابن عباس والربيع وغيرهم الكثير؟ ما معنى هذه الآية بقول الله تعالى: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات؟ افهم يا لحية السوء، افهم. جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا حتى وإن أقيمت عليهم الحجة. طيب لماذا؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني قبل أن تأتيهم الرسل. ومع ذلك إيش قال الله؟ قال: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. فالسلف رحمهم الله وعلى رأسهم ابن عباس وقتادة والربيع قالوا بأنهم ما كانوا ليؤمنوا بالرسل وهم قد كذبوا الميثاق الأول. يعني قول الله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل أي أنهم كذبوا الميثاق الأول، بل وكذبوا الثاني أيضا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الرسل إنما هم منذرين بين يدي عذاب شديد. فما أرسل الله رسول إلا وقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. دقق معي رعاك الله. منذ قليل وفي بداية درسنا قلت لك بعض أهل العلم يقول ولا يستحق العذاب إلا بعد الحجة الرسالية. هذا القول صحيح لكنه غير مكتمل، بل ينبغي أن يقول ولا يعذب. أما كلمة يستحق ينبغي أن لا يقولها. لماذا؟ لأن هؤلاء استحقوا العذاب قبل الرسل، قبل الرسل. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب. إذن بيّن الله أنهم قد استحقوا العذاب مع أنه ما كان قد أرسل إليهم رسل. ولماذا اخترت نوحا بالتحديد؟ لأنه أول الرسل عليه الصلاة والسلام. حتى لا يقول قائل إذا تكلمت مثلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو عن موسى أو عن عيسى أو عن محمد فداه أبي وأمي، إيش يقول لك؟ يقول لك ولكن حجة الرسول الذي قبله كانت موجودة. لا، اخترت نوحا عليه الصلاة والسلام فلا رسول من قبله، أي أن هؤلاء استحقوا العذاب قبل مجيء الرسول. لذلك قال الله تعالى من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ويقول أيضا في حق الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يقول تعالى ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذن استحقوا العذاب، وإنما كانت الأنبياء إنما للنذارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان ينبه ويقول أوشك الله أن يصبحكم بالعذاب أو أن يمسيكم بالعذاب أو كما قال فداه أبي وأمي. إذن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلنا بأن الله من على الخلق بأن أرسل الرسل. لماذا؟ لتجديد الميثاق الأول والثاني. ثم نقول لهؤلاء الحمقى كما قلنا وبينا منذ قليل بأن هنالك من يريد، كل إنسان يريد أن يتلقى لنفسه صحفا منشرة. أيضا هنالك العديد من الآيات التي تثبت ذلك. الله قادر أن يرسل لكل إنسان نبي ولكل قرية نبي، لكن مهمة النبي هي البلاغ والنذارة. فنبي واحد يكفي لأقوام كمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله نذيرا للعالمين. إذن بيّن الله لنا وقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، وقال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. إذن بعث الرسول أين؟ في أمها. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، يعني ليس بالضرورة أن يرسل الرسل إلى كل القرى، لكن أعداء دين الله المنتسبين زورا إلى السلفية إيش يقول لك؟ يقول لك والله كل ما ذاك تكفر الرجل إيش يقول لك؟ وقع في الشرك الأكبر. يقول لك حتى يأتيه الرسول. إيش يعني حتى يأتيه الرسول؟ والله الذي لا إله غيره كنت أناظر أحد هؤلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل، أحد هؤلاء الجهال كنت أناظره وقال لي بالحرف بأن حتى نبعث رسول، أي حتى يأتي أحد من أهل العلم إلى هذا الرجل ويلقمه الحجة، بل ويبين له معناها ويبين له الآيات المتشابهة. الرجل يريد لكل إنسان يريد رسول، والله سبحانه وتعالى يقول ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة. هذا القول يا أهل الإرجاء ويا أهل الضلال، والله ما تجرأ عليه أبو جهل وأبو لهب. أن جعلتم ما كنا معذبين، جعلتوها وما كنا مشركين، أو ما كانوا مشركين، وما كانوا مشركين، وحتى نبعث رسول جعلتوها حتى يأتيهم الرسول. والله الذي لا إله غيره، أبو جهل وأبو لهب استحوا من قول كلامكم. تعرفون لماذا؟ لأنه ماذا قال أبو جهل وأبو لهب وغيره؟ ماذا قال؟ قال وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني أول لنفسه لأنه استحى من نفسه. لذلك هذا الكلام الذي تسمعونه الآن كله موجود في مفيد المستفيد، كله موجود في مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. هؤلاء المرجئة الذين غلوا والعياذ بالله. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حذر من هؤلاء، بل وحذر منهم معاصرين يدعون وصلا بهم، هؤلاء الزنادقة، وخصوصا بعد سبعينيات القرن المنصرم، حذر منهم شيوخ هم يبجلونهم ويقدرونهم وينسبون أنفسهم إليهم. فها هو صالح الفوزان، صالح الفوزان يقول هذه مؤسسة سرية تشتغل في الخفاء لنشر عقيدة الإرجاء في هذه البلاد، وهي لم تكن تعرفها، أي هذه البلاد لم تعرف هذا النوع من هذه المرجئة الخبيثة. وكلامه واضح ومعروف لمن موجه، وخصوصا أنه يتكلم عن بعد سبعينيات القرن المنصرم. فقط الفوزان لا، هذا أيضا عبد الله الغديان فحسبنا الله ونعم الوكيل. يلا قولوا صالح الفوزان وعبد الله الغديان خوارج، لا تتجرؤون. تعرفون لماذا؟ أقول لكم لماذا. أنتم أصلا لا يهمكم دين الله، أنتم شيوخ العوام وشيوخ الذي يصفق ويطبل، لأن الناس مفتونة بالفوزان وبغيره. لا تجرؤون أن تقولوا هذا خارجي، هو الذي قال عنكم هذا الكلام، هو الذي نقل من مفيد المستفيد، هو الذي أوضح ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مفيد المستفيد، ووصفكم بمؤسسة سرية تشتغل في الخفاء لنشر عقيدة الإرجاء، وأشار بشكل مباشر إلى المزابلة وإلى حزب الزور وكذلك عبد الله الغديان. يلا قولوا عنهم خوارج. ما تقولون لأنكم ستحرقون أوراقكم عند العامة، وأنتم كلاب العامة. لكن نستطيع أن نقول خوارج لفئة شوهت سمعتها، وذكرتموني أيضا بهذا الفصل المسمى تعس التين. هذا الفصل يسمي بعض الناس بالجهمية. لماذا؟ لأنهم وصفوا السيوطي والباقلاني وابن حجر والنووي، وصفوهم بالأئمة. إيش يسميهم؟ سميهم جهمية. شيخك المنجد وابن العثيمين والفوزان بل وكل شيوخ المملكة كلهم ايش وضعهم؟ لا هذولا مش جهمية. ليش هذولا مش جهمية؟ لانه هذولا اذا قلت جهمية العامة بتطرقني بالكنادر. ما همكم الدين، همكم ارضاء الناس. ولكن وربي محمد، وربي محمد، من ارضى الناس بسخط الله سخط عليه الله واسخط عليه الناس. همكم فقط ارضاء العامة. ما يستطيعون يقولون الفوزان خوارج. هو الذي قال يسمى، هو الذي قال، قال يسمى واستدل، يسمى مشركا قبل الرسالة. هو الذي استدل بمفيد المستفيد، هو الذي قال عنكم مؤسسة سرية، هو وعبد الله الغديان. يلا قولوا خوارج. تماما مثل هذا الفصل المسمى تاع 60، هذا ما يقدر يقول الشيخ المباشر المنجد، ما يقدر يقول، ما يقدر يقول عنه جحمي. والله يقول إمام عن ابن حجر العسقلاني والنووي والباقلاني وغيره من العلماء الذين أخطأوا في مسائل الأسماء والصفات. لكن أستطيع أن أقول عن الجماعة المباركة. لماذا؟ يا أخي الجماعة سمعتها مشوهة، ما في مشكلة، ما حدا بيكلمني. أما إذا قال على أولئك والله بالنعال لا يضربونك العامة. وعلى ذكر هذا الجويهل، على ذكر هذا الجويهل، لا زال مصر على أن من قال حري به أن يتقرب إلى الله بالتقبيل عن قدميه، لا زال إلى هذه اللحظة مصر على أن هذا يسمى عبادة وصرف عبادة. طيب أنا لن أقول لك يا جويهل أنت أقل بكثير من أن أرد عليك، ولن أقول لك اسمع ردي على هذه الفرية، ولقد فعلنا بفضل الله تعالى، لكن سأقول لك بشكل بسيط جدا، أنت وكل أهطل أبله مرت عليه هذه الشبهة. أقول لك اسأل شيخك المباشر المنجد، قل له ما هو أول شرط لجواز تقبيل رجل العالم أو رجل المجاهد. اسأله، تعرف إيش راح يقول لك؟ راح يقول لك أول شرط، هذا المنجد مش أنا، راح يقول لك أول شرط أن يكون ذلك قربة إلى الله وليس طمعا في دنياه، وعلى ألا يكون ذلك فيه ذل له. إذا الشرط الأول ما هو؟ قربة إلى الله. هذا الزنديق قال كيف تقولون يتقرب به إلى الله؟ وأنس بن مالك رحمه الله هو الذي قال على أن يكون ذلك قربة إلى الله. اسأل شيخك المباشر في صفحته الرسمية يا زنديق. ابن العثيمين في كتابه موجود هذا الكلام، وابن العثيمين هو الذي وضع هذا الشرط مستندا إلى قول أنس بن مالك. وماذا عن مسلم؟ ماذا عن مسلم رحمه الله؟ مسلم رحمه الله ألم يقل للبخاري رحمه الله دعني أقبل يدك ورجليك يا أستاذ الأساتذ ويا طبيب الحديث في علله؟ يلا قول مسلم، قول مسلم ابتدع عبادة. ما تجرؤ تقول مسلم ابتدع عبادة، لكن إذا واحد من الجماعة من جماعة الموحدين قالها تقول ابتدع عبادة يا زنديق. والله هذه المدارس، والله يا أخوة، أضلت الناس وأبعدتهم عن الدين القويم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يأتي أحدهم، والله يا إخوة، قال لي زنديق من الزنادقة في محاورة، بعد أن قدمت له العديد من الأدلة، سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من فهم السلف الصالح أو من أقوال أهل العلم الذين هم يستدل بقولهم. إذن هؤلاء الخبثاء يستغلون بعض الأقوال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وإيش يقولون لك والله محمد بن عبد الوهاب عنده قولين في المسألة، ابن تيمية عنده قولين في المسألة، مع أنني أوضحت في الدرس السابق أنه هو قول واحد، ولكن قول في مسألة وقول في مسألة. أما في الشرك بالشرك والتوحيد فهو قول واحد، أنه يأخذ الاسم ابتداء، وأما في المسائل الخفية فهذا شأن آخر. والله يا أخوة، مع أنني سردت له الأدلة من كتاب الله ومن سنة حبيب الله ومن فهم السلف الصالح وكذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلا أنه بعد أن أحرج قال لي: يا أخي والله هذا الأمر يترتب عليه مفسدة. الله الله، عكس الأمر. قال: والله إطلاق الاسم على المشرك شرك أكبر، إطلاق الاسم وإعذاره في الحكم، قال هذا يترتب عليه مفسدة، يعني عكس الأمر. ما يا أحمق، المفسدة تكون في تسمية المشرك مسلم، هنا تكون المفسدة. لماذا؟ لأنك ستخالف كثيرا من آيات الله جل في علاه في أفعالك وأعمالك وأحكامك على الكافرين. أنت إذا سميت المشرك سميته مسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الآن أنت سميت هذا المشرك سميته مسلم، يلا جوزوا أختك لنشوف، جوزوا عرضك، ما عندك مشكلة. عكست الأمر. بدل ما تقول بأنني إذا سميت المشرك سميته مسلم هنالك مفاسد، لا والله يا شيخ، إذا أنزلنا الاسم يعني يكون هنالك مفسدة، الناس ستقتل بعضها. الله الله يا أحيمق، نقول لك الاسم شيء والعقوبة شيء. الله سبحانه وتعالى أمرك بأن لا تستغفر له، لا تصلي خلفه، لا تدعو له، ثم تأتي وتقول وتعكس الأمر بالكلية. إذا أبقيت شخصا في الإسلام رغم أنه كافر وظهر عليه الكفر، فاعلم رعاك الله بأن ذلك فيه مفاسد عظيمة جدا. إذ أنه لن يكون هنالك فرق بين المسلمين والكافرين، والله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذا فعلت ذلك ستزوجه مسلمات، إذا فعلت ذلك ستترحم عليه، سيرث ويورث. يعكسون الأمر سبحان الله. والأدلة من كتاب الله سبحانه جل في علاه أو من سنة الحبيب محمد ومصطفاه أكثر من أن أحصيها، ورب محمد. ولقد ذكرت لكم في بداية درسنا عدة أدلة، لكن سأعطيكم أدلة أخرى على الناس ترعوي، فوالله هي كثيرة جدا جدا، بل كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا ما جاءت إلا بهذا. ما ورد فيها أن نطلق اسما غير اسم الشرك على من فعل الشرك. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا شياطين. الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أن هؤلاء ارتكبوا الشرك والكفر جهلا منهم. هم لا يعلمون أن هذا شرك، بل هم يظنون أنهم على هدى وعلى صواب. مع جهلهم ما عذرهم الله، لأنهم ارتكبوا ضلالا وكفرا وشركا. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا. إذن هؤلاء الجهال الذين يحسبون أنهم على شيء، قال الله فيهم: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. كفرهم الله مع جهلهم وعدم قصدهم للكفر. يا فرقة الضلال، يا من تجعلون القصد في الكفر لا في العمل، فأنتم لا تقولون قصد الفعل أو قصد القول، أنتم تقولون قصد الكفر، لكن الله سبحانه وتعالى كفرهم وهم غير قاصدين للكفر. كفرهم الله سبحانه وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قال تعالى في آية أخرى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. فسماهم الله سبحانه وتعالى مفترين قبل مجيء هود عليه الصلاة والسلام، وسمى فرعون بأنه طاغية، وسماه بأنه طاغوت قبل أن يرسل موسى عليه الصلاة والسلام، إذ أنه قال لموسى عليه الصلاة والسلام في الطور، قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وصفه بأنه كان من المفسدين قبل مجيء موسى عليه الصلاة والسلام. لذلك قلنا في بداية الدرس: تعكسون الآية، الذي يشرك شرك أكبر هو المطالب بالسلطان، هو المطالب بالدليل، هو المطالب بالبرهان. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفرهم الله سبحانه وتعالى مع جهلهم، لا دليل عندهم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. سماه كافر. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذن مع جهلهم سماهم بالمفسدين وسماهم بالسفهاء وسماهم بالكافرين. إذن الأسماء تطلق قبل الرسالة. يا رجل، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال لأبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحذيرا لهم وهم صحب النبي، لكن قالها تحذيرا لهم. ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني أنتم تجهلون بأن هذا الفعل، ألا وهو أن ترفع صوتك فوق صوت النبي وتجهر له بالقول كجهرك لغيره، هذا الفعل كانوا يجهلونه بأنه محبط للأعمال. لكن الله سبحانه وتعالى من باب التحذير، إذن الجهل ليس بمانع. وأعني هنا في الشرك الأكبر، لذلك كل من ظن نفسه أنه على سبيل الرشاد كفره الله حتى وإن كان قد ظن نفسه على الرشاد وعلى الهدى. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن الذي يعمل السوء بالجهالة يسمى به، إن لم يتب فإن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله يتوب عليه. بل أول نداء نادى به محمد صلى الله عليه وسلم المشركين من قريش ما هو؟ بعد أن دعاهم أن يعبدوا الله وحده، لما ناظروه ماذا قال؟ ماذا أمره الله أن يقول؟ ماذا أمره الله أن يقول؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. إذن هم جاهلين، والله الذي لا إله غيره لو بقيت ساعات وساعات أتلو عليكم من كتاب الله آيات لفعلت، لكن حتى لا أطيل أنتقل بكم رآكم الله إلى الأدلة من السنة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؟ ألم يقل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ ألم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم الاسم على من فعل ذلك؟ بل الأدلة والله كثيرة جدا. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يطلقون عن من يرتكب فعلا مكفرا أو فيه شرك أكبر، كانوا مباشرة يطلقون عليه اسم المنافق. فهذا الذي جاء الله المستعان، هذا الذي جاء ليتحاكم إلى غير ما أنزل الله ورفض حكم محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ألم يقل عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن ضرب عنق هذا المنافق؟ ألم ينزل الله سبحانه وتعالى آية تتلى إلى يوم الدين موافقة لفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ الأدلة والله أكثر من أن أحصيها، من تسمية سواء كانت بالشرك أو بالكفر أو بالنفاق أو ما شابه ذلك، كحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا الحديث حتى لا يتقول علي قائل كالعادة ويقول: ما وجه الدلالة في التسمية قبل الحجة من قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ أقول لك يا مزبلي ويا مرجئ، قبل أن تقول هذا الكلام عليك أن تعلم أن الذي علق على هذا الكلام هو، فلقد بينت في الدرس السابق بأن هذه الفتنة وهي فتنة عدم إطلاق الاسم لفاعل الشرك، قلنا أصلا ما وردت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عند الصحابة ولا عند المئة الستة الأولى ما جاءت، إنما جاءت اعتبارا من زمان شيخ الإسلام ابن تيمية فرد عليهم، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فرد عليهم، وشيخ الإسلام وأيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وساعده في الرد عليها الشيخ أبابطين. فالشيخ أبابطين رحمه الله لما علق على الحديث وهو حديث عدي رضي الله عنه وأرضاه عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ماذا يقول الشيخ أبو الطين؟ يقول: فلقد ذمهم الله وسماهم مشركين مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم هذا عبادة لهم، فلم يعذروا بالجهل، فلم يعذروا بالجهل. إذن أول شاهد من كلام الشيخ أبو الطين: ذمهم وسماهم مشركين. لماذا؟ لأنهم ما كانوا أصلا يعرفون بأن هذه عبادة وأنه اتخذه ربا، إذن هذا شرك. ثم ماذا قال؟ قال: ذمهم الله وسماهم مشركين مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم هذا عبادة لهم فلم يعذروا بالجهل. تجدون هذا الكلام في الدرر في الجزء العاشر في الصفحة 393 وكررت في 94، يعني صفحة واحدة شرح وقال الجملة ثم كررها في الصفحة التي تليها. ماذا تريدون؟ هذا كتاب الله، وهذه سنة حبيب الله، وهذا فهم السلف الصالح رحمهم الله من الصحب الكريم. وهنا كنت أريد أن أفند بعض الشبه التي يلقيها هؤلاء، خصوصا فيما يتعلق بإطلاق الاسم، إذ أن هؤلاء كما بينت في الدرس السابق جل ما عندهم لا يستطيع أن يستدل لا بكتاب الله ولا بسنة حبيب الله ولا بالصحابة ولا بالقرون الستة الأولى، لا يستطيع أن يستدل، لأن كل هذا مجمع على أن اسم الشرك يطلق على المشرك قبل الرسالة، الكل مجمع على هذا. لكن جل ما عندهم هي شبهة، شبهة يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقولونهم ما لم يقولوا. لذلك كنت أنتوي أن أتكلم عن رد هذه الشبهة ليس بلساني أنا ولا بلسان أحد من شيوخي أو حتى من شيوخ الدعوة النجدية، لا، بل من لسان العالمين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. إذ أن محمد بن عبد الوهاب لما رد على هذه الشبهة، لما رد عليها رد بلسانه وبلسان ابن تيمية. كنت أنتوي أن أفعل ذلك لكن قد أطلت عليكم رعاكم الله، لذلك سنؤجل حديثنا عن هذه المسألة لوقت لاحق إن أحيانا الله وإياكم. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.